بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قتل كعب بن الأشرف. مركي أن غزوة بدر كسب بحني يوحياله طوابع لذاها غزوة بني قينقاع كح جني غزوة السويق كح جني أدى درسي نوح كبلا بنيا كعب الأشرف منك اللي يراهده دل كيسي لدلي أو النبي عليه الصلاة والسلام ليجي سأو هدر كدقي ككع كدقي كاس أيان كهلنا. كان كعب من أثرياء اليهود وشعرائهم. كان كعب كعب من أشرف منك اللي يراهده وحوأها من أثرياء اليهود يهود كود حولها له أغنية ذا أي كمدها وشعرائهم كود قبيه قبيه قودنا وكمد بوها ومن أشد أعداء المسلمين مسلمين تا عدو قود كو قدران وقدب كبضنا وكمدها فكان كعب بن أشرف حوها يهجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يهجو مدعى يبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي أي عاي جري صلوات الله وسلامه عليه إيو أصحابه نبي أصحاب تيسي بوقبيك عاي جري ويشبب بنسائه هوينك مسلمين تا دمر كود أهنا كبدها مسلمات كنا وتشبيب جري مركا يعني عرب كيسو كدري جري أو كد بجري وي لأن التشبيب كوحالي لهذا أصلك مركا تلاهذا شبب الشاعر بفلانة نك شاعر كأها قبيا قأها قبضه بللي يراهذا أيو أماني بالي رهد يعني إذا تغزل بها ووصف حسنها مركي أو غزل كوح اللي رهد أو بل يرني ماذا إيا الله ويجئي وح كجره أو يعني هوان تنوناك يذل تلمام يو قروح ذي ذي لغشاك يو أصل كتشبيب ككاسا اللي رهد قبضها الله هيسو وجعيل كي وح لبيتك أهل أبو هيسو أيال إيراهدا إي أمانة الأمانة لكن هل كان وحلو جيدا وشبب بنسائهم ويشبب بنسائهم أي ويؤذيهم بصلاطة لسانه أشد الإيذاء بلو جيدا عرب كيسا أيو كل بجري قبلها مسلمات كأيه ببك كان أبطرنا شهبدا أيو كل بجري ويا انت مركو مسلمين تكوسا مايو ويمدح أعداءهم ويحرضهم عليهم ويمدح أمان جري كعب بن أشرف أعداءهم أي أعداء المسلمين مسلمين تعادوا بوذنا وأمان جري ويحرضهم ونكتر ترسين جري وكدر جري مشركين تي عليه مسلمين تأي كدر جري تحريض بكسة مين جريو إن الله دجال ما المسلمين تا بوكبو رينجري مشركين تي قريش ونزل بعد بدر على قريش ونزل كعب بن أشرف وحو دجي بعد بدر بعد وقعة بدر بدر مركز علي الدبدي أيو مدينة كتجيو مكة آذي على قريش قريش بوكو دجي ما دام قريش لقاعد كاذي لبدن سو قاري هل كا أيو دري كل كاسو فأغراهم أيو كدري قريش أو كبوري أو كتر ترسيي على حرب المسلمين مسلمين تلا دقال لنكو دلا لدقال لما أيو آد قريش كتر ترسيي مركو تحريض بوكو سميي إنا مسلمين تلا دقال لما وأنشد لهم في ذلك أبياتا ما دام أوقبياءها وأنشد وأوقبيي لهم قريش أوقبي في ذلك أرنكا أبياتا بيدت قبيئة أيو كد الأخريي أو أرنتا كد تحريديني قبي بوتيري أو كد ترترسيني لدقال لك مسلمين تأي لدقال لما مركز وقال وحويري أنتم إذنك أهدى منهم سبيلا مركو عيق كبورين يدقالك أيو كعب الأشرف قريش وحكيري أنتم إذنك أهدى كهنون بذن منهم نبي محمد أصحاب تيسا سبيلا ودأهان بنعوى البيذنك كقوة ناكسا كهنون بذن وكتوصنان بذن هذا الكاس وقارسيي مركو ما داما من بني نظير كتر سناء ويهي يهودي كتر سيهي قريش أيوء من سنايين من كتابي إنو يهي أي وحي ويديين مركو ماشي تغي مكا مركو تغي بمشركين تي وحي وريستين أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه مدين كينا أنا يوحن كدين لغانا إنو ميا وناكسن او لج اديق لوو جعيل بدن يحي نس محمد يا اصحابتي صديقو دبا اكتادو ميد وناكسن ما دام اديق كتابي تحي نو شيخ بيرهدي ساسي ويديين يعني وحي ويديين اي الفريقين اهدى سبيلا انغا اي محمد يا ودا اهان توسن او دد كانوسن وا كوي سؤاشا سا قريش ورئستي كعب بن اشرف ورئستي كعب وحكيري يعني سيدة كتبتك لقريان أعرضوا علي دينكم بوين سيانو أقادو بل إذنك دينكيني بل إيسو بندقة هنده قيس دينكيني وحقوي هاي مركاسا كجوابي هاي مركاسا وحي رهلين نعمر بيت ربنا أنا دينكين وحوي بيت إلهي وكعب ديبان عمرنا وننحر الكوماء هلها كرس كواوينا تتخب مارك المسافرين تي مرتدة أيان أقلنا يدك أقورعنا ونسق الحجاجة الماء تتك حجاجة نبديان ورابنا ينسينا ونسل الرحمة قرابة بان حريرنا ونقر الضيفة قفك مرتدة بان مرتقادنا دين كانوا وكاس بإيراني انت مركة أشيقين أي مركة جواب بحيويري دينكم خير من دين محمد دينك نبا كونا أكبدا نبي الله محمد دينك أو تكينا كفي عنه مركزة الله سبحانه وتعالى شأنه سبو إلهي سورة النساء آيد كجر تبو رب كسر دجيو رب إليه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أيضا أسمرك سببته ذا إسكعب من أشرف سببتي سبب كسوة دكتي ذات كاس يعني مارت كتاب كلاسيي أو رميسان شياطين تي أسنام تي وحو ذا رميسان أي وحي رهدين أي وكفارتي لها الليو هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا قريش أو مشركين تا مشركي كود عجرتو باود أهان كجهنون بذن نو محمد أصحابتي سكت أسنام بذن مركو هذا الكشيخ أولية قال أنتم أهدى منهم سبيلا ورنا يويا ولم يعتبر بما حل ببني قينقاع نك كعب من أشرف لي هذا ولم يعتبر كمؤسا عبرق هذا بما حل وحي الدقي ببني قينقاع بني قينقاع وهذا أن غزوده بسواء رجني ومدينة لقرري هل كائي الشامي أدرعات مقال لي إلى اللورري كما أوصل عبرق هذا من مركز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز كعب بلنته وكبحة نبكي سأو تربتي عهدي للقل إلى مدينة مركز النبي يمد وطوب بلن لقل بلنته وكبحة ومسلمين تعرفي سأو كل باية رجي الدمربة وقريش وكو تحريدين أيه وكو صدر أيه أيها النبي عليه الصلاة والسلام سحبه يسير الله اللي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري من لكعب بن الأشرف ورنك كعب بن أشرف ليله هذا يا إقبنا يويا يعني من ينتدب من الذي ينتدب إلى قتله يا إيقا قبت منك دل كيسي يا أصابة حيو أو إيقا قبنا يا أمارتي أي صحابة دي سي ويدي محايا لوو علا يو حويري فإنه قد آذى الله ورسوله الله رسولك سبو لبي لبضان بوقو كيستي يا إيقا يا أصابة حو ونكا شرتي سيقا كافر أيو فانتدب له وحا النبي أجيبي أو أسو دقدقي هذا الكيس أقبل كيسي محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر شنتان وصحابة النبي كاملة أي مدول بوحو إلى أنا يا ديار واهنا رسولك إلهي وشفت زكاة كافية محمد بن مسلمة يا عباد بن بشر يا أبو نائلة ومقع عيسى لي لهذا يعني سلكان بن سلام بالي لهذا صحابي قاس يا حارث بن أوس وكان أفراده يا أبو عبس بن جبر شمتان أي يا لهذا أنا يا رسولك إلهي وكاكا فينينه ونبي مركو يرنك أن الله رسولك يسود بي يا إقبتو أي يسو استاقيني لأنا يا كاكا فينينه شمتو دي أي نبي أمير وقدقي محمد بن مسلم وأميرهم أمير كودي مرحبا أوها شنتان محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة أي أمير قدقي مركي أمير لو قدقي حتى ننبال ربعين لسودلو وحي لكم دونان مقرن أيان سيدا درتيد حربة سيدا أكتهين الحرب خد علي لهذا يعني دقالك وخيانة والسليانة وحو ويديست مركا لنبي إذا ويديستي وقد استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن مسلم مرهد أمير كيهي وحو إذا ويديستي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول شيئا وحن إنه شيئا وحن وحنك أكو خيانك إنه شيئا إنه إذن النبي أقل هذا يعني بو ويديستي مركز فأذن له نبي أنه أؤذن صلوات الله وسلم عليه قل ما شئت بوير وحن أركته وننك شرتي سألنا وكافين كرتا نحبو يري نبينا وهو إذن صلوات الله والسلام عليه مركي الله إذني محمد بن مسلمة وحوته كعب بن أشرف مركاسه هذا الله أو كنت صيه يعني نبي إنه لبسد هذا السرباب أو نبقوا نبي كوهيه أو كلمه مارتي أو بندقسي أو بل أسجي قلبي يسوسه جيته ثم أتى كعبا كعب بن أشرف أيه أتجي محمد بن مسلمة ثم أتى محمد بن مسلمة وحويري كعبا بوئيني ذا أتجي وقال محمد بن مسلمة وحويري إن هذا الرجل إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحوت الماما يا النبي محمد بن مسلمة خيانة ذي سيؤنك أكو خيانة لها بكم التعي إن هذا الرجل من كان أرنو محمد وكجيدا إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إشارة تلمامية قد سألنا صدقة حولبه نويديس صدقه هذا الكاس بين معها محايا لصدقة والأمر المسلمين والأمر زكري بالأمر إليه بحيان حوله دينه كصدق إستان بالأمر مرك كذب معها لكن هو قدق يا إساق يعني ما رتسر بيبحان بو قدق نين كان وحو نويدي قد سألنا صدقة حول صدقاته ونوريسقي وإنه قد عنانا وانا نكلفيه وانا مشقيه معناه وحبوه دشا نقصاريه أي أوقعنا في المشقة والعناء يعني وحبوه نقرده مشقاء وحبوه نكلفي مسؤوليه دشا نقصاري إيادنا كذب ما أهو مسؤوليه بالا ساري صلاة إيسان قونجرين صون إيسان قونجرين حجكي خيرات بدن جهاد في سبيل الله وح بدن بادوش لغا ساري او مشقة امو بدن مركي كور لغا فيريو لكن اساقو حقوقها تقب وين ايو ننكا تبو نوكير وانا دبيبو اقادنا مركا انتا مركو يري ايو حو ولب ارعي كتبتك لكو قرآن فإنا قد اتبعناه ننكا نوان الرعمي محمد وان رعمي فلا نحب ان ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره إلى أي شيء يصير شأنه وحويري وان رعنا منك ما دام أنك أنهي في مدينة محمد وان رعنا فلا نحب أن ندعه إن كتقننا مجعل حتى ننظر إلى أن إفيرنا أي شيء يصير شأنه وحقه أرنك سكودا بين دونه إلى أن أغانه هري من أن بلن لقلنا كما تيكرنا لكن لازم أن لسعنا ويان ساسو كلبو هذا الكاس أسوى بندي مركو أنت أيري فاستبشر كعبو كعبوا بشارة استي من كانوا محمد بن مسلمة والنبي جيب عليه حديث إنه كدر يم أركيه وهو بشارة استي وقال مركاس وحير كعب بن أشرف والله لتملنه إلهي بام كل أرتي وكن وجد دونتان إنك كده لدونه إنك لبك سيدك أرك دونتان بيرو كده لدونتان مركا أنت مركو يري بو مركا محمد بن مسلمة وحوي دي استي إنه وحديني فاستقرضه كعب بن أشرف وحدين ويديستي محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة أي دين ويديستي حيث الدين تاسي طعاما راشين إنوسيو أو تمرا تمرنا إنوسيو مركا وحوير مركا ما دام منك الحوله أن يبقى هلك أي كبحين وحو ما هيسنيه وحن كاربا إن حوله إسيسو والراشين آت إسيسو أما تمر أي دينيسو وأنكو قذمارة مركا كتبتك لها شيخ وسكسو قابنا يا لكن كتبها كلا أي إمارة كتل ما مانو وحو ويديستها دنيا ومرها دا حوله ويديست دينا رهان محايسين يسابوني رهان بانكاربا وحران أهو أن إلا حولها دين تأديك سوء عرس أنسيح يستو حيالا بدن بو ويديستو يري قبله إن رهان ميقدق يسابوني قبلها أنصارتا ميه كين كرتايو قبر قبضها ما يقدر يسرهن كاسو يراديو عرب رج نيك وقر حنا كميرة ميان قبضها الرهن كأقدر كا جينا كاسو يرمى هدر بال قبضها إسكباف ويلش إن الرهن ما يقدر يسر ويل ميه كين سنسيها يستو كاسو يري عرب تها نجوع عايشه يعني واحد ويدور معركة سوس الراشين بين ويلش ودي الرهن قدر جينا عاي مين فقط يسوي واحد ليه كرنا ما لكن واحد الرهن كوسينا هنا هب ركسين النبي مركز كله شيء هبك كأقبل مركز واتر مركز شيخ أسوق قابيوير واتفق معه أنه يرهنه السلاح واتفق معه كله شيء أو يعني محمد بن مسلمة كعب بن أشرف كله شيء على أن يرهنه إنه الرهن قدقه السلاح هبك إنه الرهن قدقه أي كله شيء سلاس بين لبذوذي ay ku heshiyeen inuu hubkaas u keeno markuu hubka u keenana inuu maareeyay asagana oo raashinkii iyo timirti wixii uu siiyo maadaama nin ganacsadaha dhaqaale loo xoog leh yaani qani uu ahaa ayuu sida kula heshiyay weeyaan oo ka aqbalay maxamed ibn nasr babalantaas oo la soo dhameystay oo amirkii shantiinin madaxdu u ahaa abu na'ila ninkii la yiraahdo ayaa asna u yimid وجاءه كعب بن أشرف حاويني أبو نائلة نك أبو نائلة ليرهذا بأويني وحال يرهذا أبو نائلة محمد بن نك ليرهذا كعب بن أشرف إيساقا حال خوايه وذنوغين والناس إسلامنوغين مركو أخوه في الرضاعة مدام مجال إسلام دقنائيين عربتنا أي تقيني دمر لسوك كريستوال المها نوجيو أي ناس إسلامنوغين لماذا ذبا أبو نائلة بأويني كعب بن أشرف بوئيني فتحاور معه ولا شيء كيستوي حوار بعد احمر يضاد بمثل حوار محمد بن مسلمة محمد بن مسلمة وحي احمر يوكله أي أسنة احمر هذا الذي محمد أويري يوكله هذا الله هو أسنة ليمت مركز وصيد يوكله كله شيئين وقدم بين أسنة وحكله شيئين هبكي بكله شيئين وكينه سلاسة كله شيئين ورهان أوليه وقال مركز وحوير محمد أبو نائلة مركي أو هشيز كأساق اللقلي أي وحو الرباحة دانا إنه أشيق الركل إني جيران وسيد كريه أي سمهين صحيبا بذن أوليه وأيقو نصدو كلا الربا إني جيران وقال مركز وحوير أبو نائلة وحوليه سوى كعب لها الضيو إن معي وحا إرجرؤ معي قائه أصحابا رك صحيبا أنهي وعلى مثل رأيي aniga aragtideedo kala qaba raayigeego kala maareeyta qabo uriidu waxaan doonayaa an aatiika bihim ragas inaan kuula imaado oo ku keeno oo fa tabiicahum ayagana aad wax ka gadato oo xoolo wax ka iibsato وتحسن إليه وناجنا أدوس ما يسوء يعني ما أرت بيع آذن كل بينه أدوس هشو أيام كويدين يوم تصل يعني ما أرت كادون يوم فقبل ذلك منه وكأقبل. وفي الليلة الرابعة عشرة من شهر ربيع الأول سنة الثالثة من الهجرة هذين كي أفري طبنات. وفي الليلة الرابعة عشرة هذين كي أفري طبنات ومن شهر ربيع الأول بشهر ربيع الأول ليرهذاه كمدة سنة الثالثة من الهجرة سنة سدحات وهجرة النبي جمركم مككسو التقيل لقصوا بلابئه فجاءه المذكورون لمن كي هذا أنصار شيئني أي أيمد كعب أشرف بي أيمالي ومعهم أولجروا أسلحوا هم كينا أولجروا هم كوذي وطن مرك هم كان معها هم أو رهان الله لغاية أو حول الله غربه وكي أسلحوا اللي قد دلي لهاول إنه قد دلان أي دون أيه ويا أيه هم كوذي وطن أي لي مالي مرك هبين ما أيمالي فنادوه كعب أولواغين وحيرا كعب أولواغين إلا رجل سيقام ويسقرن أيه مرك أولواغين فقام لينزل واستاغي كعب انه ادكت رجي او اذو قرقيس او كبحو رجي او اذو اي اكعي وكان في حصنه وحون كجر دفيس كيسي قل عبد واسقل هاي وينيد اسكو الى لني اي تحدي ستحد قيها وكان كعب من اشرف وحوها مركز اي لما كان اي ريان حديث عهد بعرس يعني الجبر بو مركز أروس كل جري أروس عصب بو كجري الجبر بو مركز أروسي ولبا وقت جاسا أروس كيس عصبا فقالت له زوجته مركي أو دمعي ودكته أو نينك أو آذو نمنك أو آذو بي فقالت له زوجته حوينتي سبا وحي كتري أين تخرج هذه الساعة ساعدان وقت جن لجوجا حجابة ضبح حسابتي وقت لبح ما هي حيث سعد أتقي سويا مكاس أرع سيتري أسمع صوتا كأنه يغطر منه الدم وحان مقليا بيتري دواقس كور دواقياه بان مقليا كأنه حبد مودا دواقاسي يغطر منه الدم بيك إنه كبب عيو بعد مودا أسمع صوتا بان مقليا كأنه حبد مودا يغطر إنه كد أيو منه الدم ديك إنه كدا أيباد مودا يعني ناد آد فطنده عقل كذا مارتي قرات كذا آد سريوي وحلاقة صوت كصوت عادية ما روى قاس المغلي دغو عادية ما هي ومد ديك إنه كدا أيباد موداي حقبة صعدة نص عطابي فلم يبالي بقولها إلا نم ود وذوي فلم يبالي أموسا آبيني بقولها هذا الكذي دق ومدقين ولما نزل مركي أو دكتي أو رجي أو أركي ورأى السلاح هبكير أو أركي لم يستنكرها ما وصل إنكرين ما غريب سنين وح غريب الله ونقل محايا لبلان يقولها إنه هبء كينا إنه هبء كينا ببلان يقولها إنه لم يستنكر أرنتاس ما ورن إنكرينه ما وصل ماركي وح غريب الله ونقلين سببت نوامحي لما سبق بينهم وبينه من العهد يعني وحي هرمري او ايجا دحدودا بلن اهايو اي كبلمين انو هبرهن لو دغتو درتيد بو انكري وايي او غريب او غريب سن وايي marka waxay kutubta leeyahay markuu soo baxay maadaama nin aroos uu aha isagoo atar aad u badan iyo perfume badan iska buuxiyay oo madaxiisa dhan wada arfay isagana wada arfay buu soo baxay marka wa akhadu markuu ragii u tagay وأخذوا وحي قدقلين يمشون إني سعونيان وحي أسعونيان ليتنزهوا إني حوضا سعضان تنزه بالي لهذا يعني نزاه هذا والدلحيز كأوكله يعني حوضا إني سعضان درتي أي قدقلين مع الرجي أو الله سعوني أي سلا دقاقين ومدح أبو نائلة أبو نائلة وننكي أي مارك أخوه في الرضاعة أها أي ناس إسلام نوغين أي وحو أماني رائحة عطره عرفتي عطر كأصامر صدي وذيكي سبو لي أو مارة أمانوين ورعطر آد ياد عرف آد زائدة أياد ما رتكاسو عرف يوام حيوي مركاسو وش يقول يري وحنا هي حديث عهد بعرسل أجمل النساء العرب أيام قباه ويرقب لها عرب أبوك روح لبذل بما أنت يجي وكتبوا لي وقرصري بولي واستأذنه محمد أبو نائل با وحوي ديستي كعب بن أشرف أي وحوي ديستي إذن ويديستي ليشم رأسه ماذا هذا ما أرين كرابوي ما عرفين كراه ما دام عرف ماذا هذا إلا ذاي مي أقلان سائنا عرفيه فأذن له هابو يرو عرفين كرتواه إذن لما له يرو عرفه وهو مركع أساس لي حين في زهو حرقوا تحديد أكجره وحرقون أيه ويو خيراء إسقاط قاد تحديد أكجره كعب بن أشرف سو إسقاط قاد يحرقون أيه حويري وأرين كرتابه إذا عرفته ذي ويا فشمه أبو نائل وهو عرفيي مركو أريي أو مدحيس أو عرفيي بوهدنا وأدخل فيه يده تميه سيبو قعنتي سيقليي أبو نائل قليني كعب من أشرف ومدحيس تميه سيقعنتي قليي مركاسه وأشم أصحابه مركو مدحيس قعنتي قليي بورقي لسعودي ورع عرفيي منك مدحيسة يعني عرفت أوليك أوليها في ريب أوليها أو رقي أرسيي مارتي أو يعني أريي مارتي عرفت منك ثم استأذنه ثانية مر لبعض هذا إذا ويديسير ور ماذا حال هذا ما عارفين كره سيريو كلو أقل هذه وفعل مثل ما فعل سيريو كلو يلا سجى عارفيه ماذا حق عن تجريه مركزه مارك إني منك هذا أنا عارفيه يري صحيح بديها أو يري مارك بل أركه ثم ثالثا أيضا مر سدحات بهذا سيريو كله أي سيريو كلو كسمية إذا ويديسير أو أقل هذه ماذا حق عن تجريه مركو قليي إلا مركيبة وعن إمارة مركيبة قرتي سكون دقوة قرتوية فلما استمكن من رأسه في المرة الثانية مركز في المرة الثالثة مركز سدحات مركو مكان سدي أو سفتي عن أوقبة المنحيسة فلما استمكن مركو مكان سدي أو قرتي من رأسه كعب أشرف منحيسي مركو قرتي في المرة الثالثة كل كيس الدحاد مرتي أوقبتي وقال أبو نائل وحويري دونكم عدو الله يعني خذوا عدو الله قبتبوا إلى عدو إلهي مدحي وسلك عدو قبتي مركاسي إلى قبت عدو إلهي ويا مركي أوصد أي إلى عدو إلهي قبت يي فاختلفت عليه سيوف دون جدوى ما دام إن حب بضن ليرو مارتي أوضل أوها وحولي شيخ فاختلفت عليه سيوف رجي أفرت من كلاتها إلا نكا مضحبو حياي بس يفوهو دي إسوي دار سبين ومدبو مركو بفتي نكني لكن وحوليه هاي دون جدوى وحي كترت لما أركو ما دام نين حب بذنوها وحبك ما هي أنترين سيفيه لغو نفتو دم أركو ومدي ما ننوي مركي أو هلك باوعي هاي با فوضع محمد ابن مسلمة محمد ابن مسلمة أو أميركي شنتها ننأها يا وحو كد جيي أو صري معولا معول كوحال إلى هذا برها لغو قرى بورها لغو قرى بل حانت لغو قرى يعني بالي إلى هذا معول كاوي يعني أما فاس له وفاس لغو قرى له أما بهاش قروين تلي إلى هذا أو لغو ججبية برها وحاسة معول كلي إلى هذا وبها الدرعه أثر له أي معول كلي إلى هذا مارك فاس كاس أما قروين تاس أيو وحو كد جيي في سنته في سنته فنذا وحال إلى هذا ما بين السرة والركبة إلى هذا حضنت إيا مارتي جلبها إنت أدح لباثن إلى هذا مركا لكن هذا وحال يجي هذا وأسفل البطن على وش غوست هذا أي أقمده يعني مارتي بو على وش أقمده غوست هذا أقمده مركاسو وتحامل عليه مركاسو هذا حق غري حيو أو حقس انتو ياي يو هلكا مركو اغمو ديبو كل جي آدو قرر حيويا وتحامل عليه آدبو اغوح عنباريو قرر حيوي حتى بلغ العامة الى يعني ماشي قسك اللي يراهدو اي باشي قارتو يعني قروينتي اما مارك فاسكي هلكا الى او قاربو كجي دي هلكا كوا ديو مركاسو فصاحة كعب اشرف ايا قيليي صيحة قيلو او افزعد ارققح قليسي من حوله وحي قال ريال كيساها أرقق حق لسي قيله أو آد أبضا إلا هو سكرات كنكو جريه ayuu qeyliyay oo dadkii qinacyada ahaa meesha ka agdhawaayo dhan ay la arkay gaxeen buu maartay oo la qeyliyay wasaqata qatila wasaqata ka'b ibn ashraf oo dhacay qatilan asagoo maqtuul oo la dilay asagoo mid la dilay ayuu dhacay weeyaan markay qeyladii maqleen yahuudi meesha deganayd bani nadir sayxadii qeyladii ay maqleen wa uqidat an-niran dabkiiba marka cid walba iftiinkeedii ayay shidatay cala al-husuni dhufaysyadii ay lahaayeen oo isku ilaalinayeen korkeeda cid walba korkeedii bay iftiinkii iyo dabkoodii bay shiteen qeylay maqleen markaas iftiinkii la wada shiday muslimiintii marka shanta ay markay ninkii kacba dileen waa baxsadeen madiina maarta galeen bani nadir waa ka tageen salaamayna ku galeen shantoodii weyn laakin rajaca al-muslimuuna muslimiintii maxamed ibn maslama adaga uu ahaa shanta ahaa way laabteen bisalaamin nabadgelyo ayay ku laabteen iyadoo waxba gaarin waqad khamadat iyadoo ay degtay naaru lfitnati fitnada dabkeedii ay dantay allatii fitnadii taalamaa in badan aqlaqat ilmuslimiina muslimiinta qalaq iyo muruggelisay muruggelinaysay ayaa dantay markii kacab la dilay kacab markuu dhintay fitno fara badan baa muslimiintii ka degtay oo dhib iyo rafaad ku haysay nebigii iyo asxaabtiisa weeyaan wa kaminat kacab keliya arrinta kuma simanine markii kacab oo taajirkoodii oo ninkii ganacsadaha ahaa oo maarata madaxda ahaa iyo shaacirka ahaayo la dilay arkeen gurigiisa habeen madow lagu dilay markay arkeen yahuudii oo dhan marka mid walbaba waa wada dhuunteen waa wada qarsoomeen shartoodii bay la aamuseen weeyaan wa kaminat waxaa qarsoontay oo wada dhuumatay afaacil yahuudi yahuudda abeesooyinkoodii oo idil waa ay qarsoomeen fii axjaarihim godadkoodii iyo meesha ku jireen ayay ku qarsoomeenoo mid soo bixi kartaa himale weeyaan lafatratin min azaman lafatratin muddo oo min azamani zamanka ka mid a ayay shib yidhaahdeen cid hadasha la waayey shartoodiina ilaahay uu damiyey maadaama ay arkeen ninka odagaa waxa lagu sameeyey ay arkeen weeyaan marka qisadan marka kacab ibn ashraf kutub fara badana ka hadasho oo aan kutubta siirka keliya ahayn meelo badanaana looga hadlaa kacab ibn ashraf asal ahaan nin oo reer bani nadiira ma uusan ahayn yuhuuda ma uusan ahayn wuxuu ahaa nin caraba asalkiisii carab buu ahaa wuxuuna ka tirsanaa qabiilada bani nafxaan la yidhaahdo oo laf ka mid ah qabiilada tayi la yidhaahda ka mid ah ayuu ahaa oo u dhashay weeyaan marka waxaa la yidhaahdaa aabihii ayaa waqtigii jaahiliga intaana nebi maxamed lasoo dirin calayhi salaatu wasalaam ayuu carabta nin ka soo dilay markuu soo dilay ayuu soo baxsaday markaasuu wuxuu iyo madiine yimid markuu madiine yimidna reer bani nadiir ayuu heshiis la galay yacni cahdi iyo xilfi iyo isbahaysi ayuu la galo ayuu ka mid noqday markaasuu odagii naftiisii oo ashraf ahaa ayaa wuxuu ka guursaday reer bani nadiir buu gabar ka guursaday yahuudii ayuu ka guursaday gabar markaasay kacab u dhashay marka kacab hooyadii baa yahuuda maahane aabihii waa carab oo wuxuu ka mid yahay min qabiilati tay ayuu ka mid ahaa weeyaan wuxuuna ahaa nin aada u dheer oo hilboonoo xoog leh yacni buu ahaa baa la yidhaahda wuxuu ahaa sida haddaba shiikhu noo soo sheegay muslimiinta mid dhibo markii guushii ay heleen beder oo mushrikiintii quraysh ay ka adkaadeen ayuu gabay ku dhibi jiray uu caayi jiray yacni gaalada ku taxriidin jiray oo ku soo diri jiray gabdhaha muslimaadka buu caayi jiray madiine markuu yimidna cadaawadaasi uu imaan jiray weeyaan abu daawuud iyo tirmidi oo kaleeto waxay warinayaan kacab ibn ashraf markay arrintiisa ka hadlayaan yacni maaragtay sunanka ay ka hadla sunankooda kaga hadlayaan waxay leeyihiin anna kacab ibn ashraf kaana shaacira nin gabyaa buu ahaa wa kaana yahju rasuula allahi sal allahu alayhi wasalam nebiguu caayi jiray calayhi salaatu wasalaam wa yuxaridu calayhi kufaara qurayshin quraysh gaaladeedana waa uu ku diri jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa ku soo taxriidin jiray wa annahu lamaa qadima calaa qurayshin quraysh markuu u tegayna oo maka uu ugu tegay qaaluu lahu ay ku yidhaahdeen adiinuna ahdaa am diinu muxammadin ma diinkeennaa wanaagsan oo hanuunsan mise diinka nebi maxamed qaala diinukum wey diinkiinaa wanaagsan buu ku dhihi jiray imaamu nawowi fii sharxi muslim fii sharxi saxiixi muslim وحكسه قورنا يا مركو كعب من أشرف كور رميو. قال الإمام المازري وحوليه دلك كعب من أشرف لدلي بلن كبحية ما هي بلن فرية ما هي تيبو مركو كور رميو وحوليه كان وحوليه إنما قتله كذلك يعني مازري بوحوليه الإمام المازري وكسه قورنا يا إنما قتله كذلك دل كيسو سداسو أها إلا الدلبو أها سداسو لو الدلبو أها أبولي صابتوا أمحي لأنه نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبل أن تيسيبه جبيي أو بريي وهجاه نبي قو عايي وسبه نبي قبو عايي وقبين كو عايي سكرا أو عايي رسولك عليه الصلاة والسلام وكان عاهده كفرنا وحوها رسولك عليه الصلاة والسلام كعب من أشرف من لب اللمي بلن لقى ليبوها محونا كل لب اللمي ألا يعين عليه أحدا أحد عذاوها ضدك مسلمين تكمل وقال ذي إنو سمدكود نقصن أسو كالمين لا مال ولا درع والبقين وسمدكو كالمين ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه يعني وحو لي مدبو لي هاي يعني ضدك دقال لمي أي لي مد isaga oo u kaalmeynaya dadkii nabiga la dirirayay quraysha asaga u kaalmeynayo madiina ku soo noqday oo yimid weeyaan marka muhiimadu waxa weey qatliga ninkan Ka'b ibn Ashraf la dilay dadba waxay u dhalishadaan oo zamankeena joogo waxa ixtiyaalka la yiraahdo ixtiyaalka al ixtiyaal waxa la qofka si sir iyo gaadmo lagu dilo muamara loo maleeyo oo la dilo إنه قتل ذلك كعب من أشرف لديلي أو اغتيالها أو غدرها يبلن كبح مركز سيدا درتين إلا سمين كرة أو أما قال أما حدي كاسو هرجيدو سيدا لغو سمين كرة بيدد بدن ومسلمين تمانت كميلي أي دليل شدان لكن دليل مؤتهي إن غدري قال لسمين دليل مؤتهي أرنتاز أيان ربا وحيرنا إن شاء الله تعالى كإراهدو هذا الكائد الشديد دليل معها بل نبي عليه الصلاة والسلام قفك غدر كتل مامه ومباح الدم قفك سوى كفر والنبي وحكى شيئا وكو قالوني حتى علماء وحيليه استطابا لما ويدينا طوبة كان لديه ما يوان لديله يا مركيب حتى سوى إلا الدلوة قفك يرى هذا كعب من أشرف دلكي سيباب غدر أها يبلا كبح أما مارت وحن ليرى هذا أساسيريش كل يرى هذا أو يو أها oo sir ay fadki baa lagu dilay qofka yiraahdo waa la dilayaa fi sharci islaamiga hukumkiisa waa qatl waa in la dilo weeyaa maxay yeelay nabi maxamed wuxuu ku tilmaamay qadri ku tilmaamay iyo bal furiyo oo ku tilmaamay qofkaas oo kale ku sheegay weeyaa waxaan arkayna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya majliskiisa sida ay kutubta ay soo guuriyaan siirka iyo ay soo guurinayo kitaabka midan شيخ الإسلام ابن تيمية أولية صارب المسلول على شاتم الرسول ليه هذا يعني سيفتي قلك اللي قلن بحي وقفك النبي عاية لدول ساري لدلي كتابك مقع أصلا بحي أيو ماربتي كقو الرمي وحو يريه يعني وحو ليه وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بانو علي بن أبي طالب مركو أمير المؤمنين كاها من مجلس كيسي فضيو أي أوحو يركعب من أشرف دين كيسي لدلي غدربو أها إيا بلن فريو أو بلن تلوغة بحي إيا مارة خيانة لقود دلي بو أها أيو يري مر على مركو إمتى يري فأمر به علي فضرب عنقه علي بن أبي طالب مركب أمر بحيي مركب أنك مدحا لقى جروال دلي ويا حيال النبي قو قدر كتل مامي وحكى له أصول قولنا يا شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في السارم المسلول على شاتم الرسول وهذا الكواكيد أكسوا قولنا إياه وحوليه مروان بن حكم ودولة بني أمية لمنك اللي يجري مركي يعني منك بدباديي أهايو عبد الملك يرقي بدر أمراني بدن أبهد أها مركي أو مدينة والي كأهاي مرحل أو كأها مدينة رسول الله بمركة أو قدومية كأها مرحل كأها دولة دي مروان بن حكم ومدينة مدحكا أي وحا لجوغي وادا بوي محمد بن مسلم سوغاري محمد بن مسلم ويلا ونكي كعب دلكي سمدح دوه هاوي oo nin duq ah ayaa markaa la fadhiyo markaas nin bani nadir ka tirsan laakiin muslim ahaa oo reer bani nadir oo soo islaamay ah oo la yiraahdo ibn yamin la yiraahdo baa la fadhiyo marwaan bin xakam uu la fadhiyaa iyo maxamed ibn maslama buu la joogaa markaasaa marwaan bin xakam su'aal weydiiyo yiri wuxuu weydiiyey kayfa kaana qatlu ibn ashraf قتل ابن أشرف دلكيسي كيف كان قتل ابن أشرف سابوا أحسابا لو دل مكاسا ابن يامين كي نكي رب النظيرة هاي مسلم كاي ماشي فبيي أيا وحو إركان غدرا بل انفريبوا أحابوا الغدر إخيانا أيا لو دلي محمد بن مسلم مكا ماشي فبيي ماشي بو فبيي وحو كيري مكا كان غدرا أو يري ايو محمد بن مسلم وحو يري يا مروان الى سلا والي مدينه مدحني ماشي مدح كاهي مروان له هذا يا مروان اي يغدر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندك اكت هذا ميا نبي غدر لو نسبينا رسولك الهي باب بل فريه اي خيانه اي اكت هذا لو مغعاب يا راضي كتابيا اي يغدر يعني اي ينسب اليه الغدر غدري يا بل فريه ميا نبي لو تلمامايا ادو مجلس كادي لا فديه با سدا لليه افرادي كتاهيميا والله ما قتلناه مروان بن الحكم با او هذلك كولي هي محمد بن مسلمه والله ما قتلناه كعب بن الاشرف ما انندل الا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي امر كيسي مويه وحكل كما انندل صلوات الله وسلامه عليه والله بوير مركا دار كلو هدانا راعي الهي بان كو دارتي لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد أنا إيا عديقا إلهي بانكو دارتي كوري سانقاف في سقف كيسا نهرين ماي ندوم ماي نكل من ماي ولي يقول كل من ماي إلا مسجد نكو قول كل من موي سقف كوري مساجد عن عباده ومد أبناء الجوكت إنا كو كل نموي ولي يدام كوري كل فريسان ماي لأن النبي غدر لغوت المامي badraadi kan noqotay buuleeya markuu intaas ninkii madaxda u jeediyay ayuu hadana ibn yamin la hadlay wa amma anta ibn yamin ina yamino ninkan ina yamin la yiraahdo yaani bani nadiruhu falillahi alayhi allahu wuxuu ugu leeyahay buu yiri in aflatta ina dal iga baxsan doonin in qadartu alayka hadaan ku awoodo ina dal iga baxsan kareen wa fi yadi sayfa anigoo gacantayda ay sayf ku jirto hadda awood ku yeesh waa wayel wa duqway inaadan marna iga baxsan kareynin illa darabtu bihi raasak inaan madaxaada ku dhufto madaxa ku jara mooye si kale inaadan iga baxsan doonin buu yiri hadalkaasna waxa yiri yaani maaragtay maxamed ibn maslama ayaa sidaa ku yiri weeyaan al-imam al-baghawi kitabkiisa sharh sunna ayuu kaga waramaya wuxuu yiri qad dhahaba ba'd man dalla ra'yuhu تد يعني مارت الرأي قودي أو أمي أو عقلي أن لهين الرأي لهين أيا وحي كتاقين وزل عن الحق حقنا كسم بالرحضي أو كتاقين با وحي كتاقين إلى أن قتل كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف دل كيسي كان غدرا إنه بلن فريئها أو نبي بلن فريئ أمري أو كله أي دت بدن أو ra'yigoodi oo dhumay xaqna ka leexday oo ka maartay ka sanbir raxday ay arintaas ku tagay buu yiri inuu kaana qadran wa fatkan yaani silsila loo dilo inuu ahaa iyo balanka baxiyo markaas uu xabaarayay yiri fa abd Allah hada alqa'ila ilaahi hafugayo qofka hadalka yiri wa qabbah ra'yahu min qa'ili ra'yigiisana ilaahi hafool xumeeyo mid yiraahdo asagoo ah dhahaba alayhi ma'na alhadith حديث معنيه سيبا كتغي والتبس عليه طريق الصواب وددي صواب كان ما ركتي وكقصن تيبير وكقصن وددي صواب كان ودد صواب رمى أيوية سيدا درتين وحوى حكم كأوليه قفك يعني ما ركت النبي قدر كتل ماما وحكمه أن يقتل ولا دلي ولا يستطاب أن يقتل ولا يستطاب ولا دليا توبه كان الله اورن ما مر بحد النبي خيانه كتومي صلوات الله والسلام عليه توبه كان الله اورن ما يوي marka sida dartid maxay yeelay kaab bin ashraf waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ahdi buu la lahaa ahdigi iyo balantii buu ka maartay ka baxay نبي جنا أمير البوهاي المسلمين تبو مرحوها يعني إمام وها إمام أي ضد قوها إمام كروح وضانب والرعي ليس أي أمريكا شيخ صالح فوزان علماء المعاصرين تهدد أن ألقني به رسالة أولي هي أو ليرهدو يعني النوازل المدلهمة ليرهدو أي كجور رمي هذا القصة كعب كجور رمي وحولي ليس في قصة كعب بن أشرف كعب بن أشرف قصة ليس بحلي دمائها دليل على جواز الاغتيالات تتكى وادلين له واغتيال قصة مينين أرمي دليل معها وحليهين كوة مثلا ضد أمقالة أمان لسوسيي وأمان دولة مسلم كأيسي سدليه أما ضد مسلم سسر كدليه وخيانة كدليه أصدقوا له مارت وعلماني أم وحلا ماذا كتل ماما يدليه دولتنا أنا مو أحين أميري من أنا أحين أي دليل شنو يأرني كساس حديث كعب أنه دليل أرني مركز تاد دليل ما أهم بوليه اختيارات دليل لو ما دقنك محايل فإن قتل كعب بن أشرف كعب بن أشرف بالكيسة كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت النبي أمري عليه الصلاة والسلام عد عادي ما أمرنا الرسول اللوي رسول الله أمري صلوات الله وسلام عليه وهو النبي ولي الأمر أسعدك ولي الأمر وها إمام كوذب وها مرحب رسولك وها صلوات الله وسلام عليه وكعب من رعيته يعني مركي لفيريو مدينة ما دام النبي مرحك أها تدكي أو بلانت لقلن أو كمدهاي بموجب العهد بلانتي أو لقلن وحي واجب سنيزي رعيه النبي أيو كعبنا كمدها ويا وقد حصلت منه خيانة خيانة أو للعهد بلانتي لخياننا كعب وأي كد عضيويا بلانتي النبي أو خياني خيانة لأسو اقتضت كانتي جواز قتله دلكي سبنانا شهيس أو بنايا كانتي أيو ماركتي خيانة لأسو اللي يمد أو كد عضيويا مركز إذا درت البلود لي كفا لشره عن المسلمين مسلمين تأو شرتي لغا كافين أيو تراد ديت بلود لي ولم يكن قتله دلكي سي أو كعب للدلي ما أونا أهين بتصرف من أحد الناس تذكر رعي ذا شعبك قفك ماذا دل أو دلي أو كتصرفي ما أين أهين بولي أو بتصرف جماعة منهم أما جماعة يقاح مسلمين تي كم يعني مسلمين تي رعي ذي كم ذي ما أين أهين وحدتك فعل كاس قتل قاسمي من دون ولي الأمر ولي الأمر يسكدي ستذكر تشرع رند زمي ما أين أهين كما هو الحال كما هو حال الاغتيالات المعروفة اليوم في الساحة سيدة حدث زمن كان الآن جوغنو تدك سرطة لقد له إي خيانة إي تدك أمانك هيستقل لدي له سيدة أي سميانة وكره نبي لمد معهين أرنتان محايرة تنهد الله سميانة يمرك أو تدك أمانك هيستقل خيانة لقد سميانة لدي له أو نبي أمري أمر رئيس مسلمين تمدحوه أمري أو ننجرين محايتا إيذن فإن هذه فوضى تاسو حولي يا شيخ فوزان أسوى هذا الكوتان فإن هذه فوضى وفوضوية لا يقرها الإسلام دينة الإسلام كانوا ميدي قريسا معها لما يترتب عليها وحكرت ما يدرتيد من المضار العظيمة في حق الإسلام والمسلمين درك وين إذا باتذا وين أو حق المسلمين تا إسلام كأوغا إيمان أيه إسلام كيبالا فريديتي أو دكي بالا الله دبحو دك إسلام كسوه قلي لها أكلوا غدر النقص مين؟ نبى مسكينة دولة إيريسا مقالة دي بتجيء قال وعي ووري وعي وإنجنيرو وحبو دسايا وحاله قال يمد هلا دي الكون ولا دي لا غدر أمان هو يستد دولة أمان سيسي ما رح نوقفك أمان هيستو وشخص مسلمين تكمل الدولة كبدا كنا أقول ير الماء يبكى هدو أمان قليو إلا إلى لنا يسيره وقصة مرنا أن الواحد ضد بكرهين سكده دو يعني دولة إيو تد أضيالة يوح أمان قلياني مسلمين تقف كمذي أما الضمر حنغضا أما إرمير حنغضا أما مرح حنغضا أما أضي حنغضا عدوا أمان سيوة إن أمان لسيوة الأمان قليوية مركز هذا درتين غدر أي نبي قلنس بينيان عليه الصلاة والسلام وحل إلى هذا مركز للتعريفية غدر وحوي ماذا وحوي ماذا بعد أمان موجود أمان مركز لها لكذب أمان مركز يقف كاللسيوة أي مارت غدر إيمانا كعب من أشرفنا أمان موسى هيسن سوت حوي بلنتي مكبحي وأجبيه ونبيه وقبحي صلوات الله وسلامه عليه وتاوية شرع على الإسلام كان فتك قدتك السيدة سرت اللي قدده أفكر أنت أسر دوبتك ما قال أنت أقول قبطة قف مرح كل فتو مساجد كده حيث أقول قبطة قرقي سأسوى اسكجرائي وقالي وقالي آدشو وحاسو دن أما قال حنقضى مسلم حنقضى خيانة اللي قدده شرع على الإسلام كما أقول حيث النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود هي حاكم أي ورنا يا شيخ البانينا يعني كتاب صحيح الجامع وكتب صحيحين حديثنا أبو هريرة ورنا وحو النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن إيمانك أي وحو يهي قيد الفتك قف كهرت هذا مسلم يهي فتك ما سمينكرو فتك ينو حال إذا هذا وغدر يبالا كبحية قف كسر بقود لوي هذا مؤمن يهي لما دلي كرو هذا كافر يهي نسلو كلا لما دلي كرو هذا مؤمن كأه فتك قبو حكود دي دي إنا قتل سخيانا دفع كودشو إيمانك هذا بابا كاحر يولي أما وحال حركية الإيمان قيد الفتك وفعل على قد هداي مصدر بان قد قنوه الإضافين قيد الفتك بالي حرك دغرب ويهي ويقيد كبرك اللي دام قيد وحري الفتك سسر أخو خيانة دفك اللي قد له إسلام كواء حرمي ويا إيمانك يعني قيد أوه دبر أوه الريبي مركاشو يري لا يفتك مؤمن قف مؤمنا سك خيانة قف كلكم أدلو أما النهي كذلك لا يفتك مؤمن قف مؤمن يوسف مارتي فتك سمين نوسف حق الدين أوسف قاس سمين حديث كلا إمام أحمد بن ماجه ورنا يان وحو النبي إليه عليه الصلاة والسلام من أمن رجلا على دمه وماله قف كقف أمانسي ومالك سئي بيجي سئو أمانسي ثم قتله مركا كذب ندلو قف كيد لاهي فأنا بريء منه قف كاس أنا جبري بانك أهل وإن كان المقتول كافرا قف كل الدين أيه قال بحبر نقدها دوره مر بهذا أمان سيسو ود أمان جليسو مال كيسي نفتي سكوا حد جد ذكرتي مر هذه أتكو حد جدته نبي الله محمد بري بكايا صلوات الله وسلامه عليه قف كاس حتى حبر نقدها كافر بحبر نقدها قال نحن نقدها ويا حديث كلا ابن ماجه في سننه أقوارنا أيه عن سليمان ابن سرد وحو رسول كلية عليه الصلاة والسلام إذا آمنك الرجل على دمه قف هذا بيجي سكو آمنه ونفتي سكو أمان جلسه سكو آمن عليها فلا تقتله هدلي لك إنا دشد ما ورياء أو مارتي لسية أمان لسية با مرتقيه وما قال هم نقضى ولا دلاي مسلمين با مارتي يعني إسلام كودي إيمان كودي دين تودي لا إله إلا الله ويكره بيسي قتله با لدلاي وحيالها صيدين ولا ليال وحوية وحاين المعركة شرع عدم إسلام كويسن أقليه كعب من أشرفنا اللي مدلي شنكره إنك يرى هذا هو أساسيناشن إيه وحال قسم إيه غدر إيه بلان كبحي إيه خيانة بلان قدلي إنك يرى هذا هو قف نبي الله محمد غدر إيه خيانة كتك مي أيو نقرية حكم كيسن وقتله وإلا دلوية قف كاسو كلوية لحن كسو بحني قتل إيه كعب من أشرف ماشا اللي يرى هذا قرد اللي يرى هذا عيدا كي النبي أدري أي شيخ ما شاء أنه بشيخ ووقعتك ليتقر قريش مركي بدر أو دعي دبليل يوحي دمعين مدمركي جوغين وذذي مدينة أي كبقوا أضو الشام أيو آذي جرين إلا الله مرح لبا إلى هاي وقتنا وحي أرى رنجر يمن أو دنكاتي آذي جرين مركي يمن آذان نبي أصحاب تسمعين أركي جرين لأن أيها حقا جنوب كي كحيقوا ويان مدينة كحيقوا لكن مركز الشام والسعودان ولازم جدك مدينة إنا سومرا مرة دي بدر دعضي وانتاس دقال كاس وين ودحمري وددي واقعوا دي مركز مصومري كرا ودك لمركز الراسدين ودنكا إيا النجدي حلقا عراق إيا حجاز دحضو دا بريق النجدي اللي يراد إنا مران أي قوستين مركز يوحي يعني أور بي دياريين ننك اللي دا صفان بن أمية بي مدحو قدقين كان عصيقو دي markaasay yaani ninkii direen oo yiraahdeen halka ay shaam tijaaradeena noogu aan nabiga akhbaartii oo helay salaatu allah salaamu alayhi wuxuu soo diray boqol nin ayuu wuxuu madax uga soo dhigay zayd ibn haritha ayuu madax uga soo dhigay oo leeyahay marka u taga meesha ay joogaan ugu taga wayan meeshi marka meel la yiraahdo qarda la yiraahdo yaani meel qarda la yiraahdo oo najd ka tirsan bilaajid najd ka tirsan ayagoo markaa joogo eelkoodii cabayo fadhiyo ayaa waxa weeraray Zayd ibn Harith ee ciidankiisa ba ka kortagay nimankii way baxsadeen Safar ibn Umayy ee ciidankii la socday awrti way ka baxsadeen xoolahii bay soo qaateen ninkii wadada tusayay maadaama wada cusub ay ahayd in garanaynina way soo qafaasheen markaasii nabiga u geeyeen ninkiina waa islaamay xoolo aad u badan oo qariimana uu ka helay markii khumiskii laga qaaday dadkii dagaalkaas ka qayb galay oo boqolka nin aha ayuu nabiga xoolahi u qaybiyay salaatullaahi wasalaamu calayhi waa darba labaad oo quraysh ku dhacday weeye mar labaad xasiimo kale iyo jab kale ku dhacay oo xoolahoodii lala wareegay ilaa waxa weeye waxay wateen alaab fara badan maacuun ay rabeen inay meesha ku gataan waxay wateen qalin lacagta qalinka la yiraahdo waxaasoo boqol kun gaaray ay xoolo boqol kun gaarayay bay wateen wixii baa maaragtay lagala soo wareegay weeye وفي جماد الآخرة بش جماد الآخرة اللي يراهده سنة الثالثة من الهجرة سنة كي سدحاد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أي أرسلت وحي درتي قريش قريش با وحي درتي عيرا لهم أور أي ليهين أيغا أي إلى الشام شام أي أدرين فلسطين يالكاس أي أدرين ويا عن طريق العراق وضد العراق الله مروا ayeen maartay inay maran ay ugu direen weeyeen oo tii madiina ay ka lexdaan li taqtariqa inay jeexdo oo si marto najdan ila shani najd dulka li yiraahdo oo dul murtafic oo sareeyay inay marto oo marka ay shan halkaas ku gaaraan ayay sida wadadaas cusub ayay maartay ay awrtaas u direen weeyeen oo tijaarada iyo ganacsigaas ay u direen wala tamurra inay san marin biqurb almadina madiina abteedana inaysan marin maxay yeel waa meel dagaal ka dhacay marka halis weyn ma aadi karaan markaas uu wakaal yaquduha awrtaas waxaa watay oo hoggaaminayay Safwan ibn Umayya ninka Safwan ibn Umayya la yiraahdo oo odayaashi Quraysh ka mid ah baa madax looga dhigay weeyaan wa calima bidalika arrinkaas oo awrtaas oo Safwan ibn Umayya uu madaxda u yahay oo ganacsiga u socoto ayaa ayuu ogaaday Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam Rasuulka Allaah alayhi salaatu wasalaam ayaa ogaaday wiil wacalima bidalika arrinkaas waxa ogaaday Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam Rasuulka Allaah ogaaday fa arsala markaas wuxuu diray Zayd ibn Haritha buu diray fi 100 raakibin boqol ciidan asagoo wato asagoo boqol la socdaan ayuu la diray weeyaan boqol asagoo wato ciidan ayuu meeshii la tagin فدهمها وأوري وككردعي زيد زيد بن حارثة وأوري وهي أورتي أصفان بن أمية وتي رجي لسعد أيضو تنزل دكتي في ماء عال أو في نجد النجد ما شاء الله إذا كوي ألو أو يعني تنكا عراق حجاز عراق نحن يذئه حلقة أيضو كوي يعني فضيه أيو مارتي أو كدل دقي أو وري ويا meeshaas ceelkaas oo lagu magacaabo yusama lagu magacaabo biqardatin qarda lagu magacaabo qarda baa la yiraahdaa fastawla marka yaani uu ka qaalib noqday weeyaan uu la soo wareegay fastawla uu la wareegay Zayd ibn Haritha cala al-ciiri awrti buu la wareegay bikulli maa fiiha wax alla wixii dhexdeeda ahaa dhammaanteed kulligeed buu la soo wareegay wax ka baxsaday oo xoolihii ma jiro weeyaan kulli xoolihii dhan buu la soo wareegay وفر الرجال العير أورتي رقي وتي سفر كينا وي بحصدين وعررين بأجمعهم دمانتو يعني وي بحصدين لما مارت لما قبنين وأسر وحال صوق فاشي الدليل كي وضد تسيي وهقانك وآها يقولك لليقانك أها كاسا لصوق فاشي مسلمين تي قفاشي ومقع عسل يراهدو فرات ابن حيان منك فرات ابن حيان ليراهدو وكمدة qabiilada la yiraahdo Bakr ibn Wa'il ayuu kamid ahaa ninkaasi dariil ka soo dhigteen kaas marka la soo qafaashay nabiga loo geeyay markii xagga uu tageen fa aslama uu islaamay Furat ibn Hayyan ninkaasi diinta islaamku qaato muslim boo noqday weeyaan xoolihiiba marka la qadaro la qiyaasay wa qudirat waxaa marka lagu qiyaasay al-ghanimatu ghanimati xoolihi oo awrtaas ay wateen bi 100,000 بقول كن أي لغو قياس سبحان الله إذا كانت الأواني والفضة ألاب أي وتين إني صوقتان إماعون أي وتين إيو قلن كاس أي أحايد مركح يعني حوالب بقولكم قاري أي مارتي لغو قياسي وي وحي ماشا سلقه لي مركاس النبي عليه الصلاة والسلام قيبي مركي خمسك اللي قبل حيي دبدي أي وحي أقيبي على أفراد السرية تدقي عيدا كأها بقول كينين أي أقيبي اللي أيقا دقال كاس ماشا آذيو يعني غريبا صوحي لي وكانت مركة دقال غزوة ذا سليدة هذا غزوة القردة ليلة قردة وحي أهي أوجع ضربة ضربة أو لقول نفتي يعني قريش تي وحنون كبدنيت بأهي وطلقتها قريش القريش أي لكل أنت يعني وح أي لكل أنت نب أي لكل أنت كي وحنون كبدنا أي تن أهي بعد غزوة بدري بدر قداش إذا وحي مركي بدر بعدين تبدي لأن بدر تي وحنون كبدنيت بدر بأهي لأن أضياش يقوم باك باباي إن بدنا لقى خفاشي ففاضا قال لكن بدر كذب كان ابو حنون كبدنا دباثه كل دعداه وهي احيد ميدان ليره سريه القرده ميد اللي يراهدو اي احيد قريش مركه يعني لبا خيار بهرتيده تا لمرك وابحثدان منكي مكي كلابتن ايغون خوله اي ميدنا ودلين نفتودي لبحثدان وي تغي قريش مركه اد بهدنا او عروتي مركه لبا خيار بهرتيده تا لبا ودين ميد قادته اما اني ضد المسلمين في اسكله شي سنبي اصحابتي سيله شيسو او مصالحه اي لغشو si ay tijaaradoodii iyo baldib ay u badbaadaan iyo ama inay dagaal maartay khatar ah oo lagu dhamaado oo shaamil ah quraysh iyo nabi maxamed ay ku kala baxaan ay qaadaan yaani labada khiyaar ba hortooda yimid labada khiyaar ba hortooda yimid quraysh markaa maxay dooratay waxay dooratay dagaal waxay dhahayn maxamed isku ma diibay in mana la heshiinay waa inaan dagaalno sida darteed markaa غزوة أحد بوشيخ أنه أحد جنيا وأن أركي إن شاء الله تعالى وحي ديار قرينيا حوله أبو سفيان مركي هرأو ليني ونبي أوراد سنة إنتي سن بدر دعين كهر وإنه قبصد أوربي وأبو سفيان إنتو لبح صدي ومكلتكي حوله وحي أمر كبحيين يانا يعني قفك دتك إسكالها تجارة ذاتي من حوله عشتا يوسن جري حولها سأن كبدي قنو dagaal wixii aan ku gali lahayn oo Nabi Muhammad aan kula dirin lahayn markaas waxay fureen hadana baabu tatawuc baab la yiraahdo ay yiraahdo war suux sadaqaysta quraysh wixii ma ka degana yaani in wax la sadaqaysto si Nabi Muhammad loo dirro ciidan aad u tir badan bay diyaarsadeen marka ka bacdi ba nabiga iyo ay ku duulay reer Madiina bay ku duulay muslimiinti ay quraysh ku duulaysa markay qaswatu wuxud wa qaswa aad ayadana sidii tii badar oo kale taa insha Allah ta'ala darsigeena dambaan ku arki doona هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله